اذكر الله حمود. تفضل يا اخي. وعلمنا ادم الاسماء كلها. ايوه. وكلمت كلمات ربك، ما تم انا كلمت كلمات الله. ايوه. الاسماء اللي علمتها وبس سبعه اخرين ما كلمت كلمات الله ولا ذكرتها. علم الله كله علم سيدنا ادم. لا لا لا علم ادم الاسماء كلها اللي غادي نعملوا احنا. يعني المسؤولية. تمام. حتى هذا الكاس كاين. وهذا الرضومة وهذا المسجد علي وذيك القنبلة الذرية الطائرة حتى البشكليطة يعني يقيت كيف قلنا عباس حتى القطعة والقصيعة القطعة الكبيرة والصغيرة والفوسية والفوسية يعني كل شيء يعمله بنو آدم يسكن حتى بالفضلية في جميع أنواعها وأشكالها وألوانها علم آدم ولا كتصلح كذبه من عنده حتى البترول فاش كيصلح فهمتوا ولا وحتى ديك الكيماوي وحتى نعم في الطائره كل شيء اللي عملوا بنو ادم والاسماء ولا شيء يصلح وعرضوا مع الملائكه ما عرفوا منها شيء لان هذا مهيئ لان يفعل بنو ادم اللي مش عملوه بنو كامل العمل حتى هذا الفوسفات وهذا التنوع ديال الزراعه والفلاحه والصناعه وكذا جميع ما يفعله بنو ادم الى ان تقوم الساعه كظن ايوه كل شيء فهمتي ولا حتى الطول فهمتي نعم ديال البستيلا الحلويات على جنب الثانيه كل ما يعرف شيء كتشكل معاه ها؟ لا هو وراها له وراها قبل نعم زي ما تصنع التلفزيون ربما ما يقولوا هالشي غريب لكن لما شاف التلفزيون الله ورحمه حاجة كلها التلفزيون قالوا هذه صورها كلها قالوا هذه ليش كتصلح هذه وهذه وذاك يقول هذه كتصلح كذا وهذه كتصلح كذا وهذه كذا وهذه إلى آخره كاملة لا خلوا خلوا شو هذا ليش الصداقة لا الملانس إلا مع مسامة كانت غريب قال يا أنبئهم يا إسماعيل وبدك يا عيد لا علمهم لكن لا مش يظهر فضل هذا الإنسان لما أظهر فضله قالوا اسجدوا له فهم سجدوا له يعني ايش سجدوا لعلمه وجدوا لي طوله الطول ديالو السدرة كتقول السدرة شحال؟ 60 متر لا ماشي 60 متر 30 متر 30 متر كتقول شحال ولا 30 متر في الدار فهمتوا ولا واش سجدوا لي طوله؟ واش سجدوا لي جماله؟ ليش سجدوا؟ لعلمه يوسف شوف فضل العلم فهمتوا ولا يوسف عليه الصلاة والسلام الجمل ديالو دخلوا السجن شكون خرجوا من السجن؟ علمو وشكون هو الوزارة وزارة الاقتصاد في مصر؟ العلم جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وشو إذا يسمعوا في الحاكم صافي حفيظ يعني الأمانة الكاملة على المال الدولة والعلم والخبرة هذا الزوج إذا اجتمعوا صافي يكون في القيمة صافي